ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا عظيم إتقان الله تبارك وتعالى لشريعته، كما أنه أتقن خلقه سبحانه. قال في كتابه العظيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين. وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان وأحكمه غاية الإحكام، فلا أن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك مفصلا لم يسعه أن ينكره مجملا، ولا يكون جهله بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض العلم والحكمة مسوغا له إنكاره في نفس الأمر. أيها الإخوة المسلمون، إن من رحمة الله بعباده تنوع العبادات وتنوع أحكامها، فالأحكام التكليفية خمسة: واجب أو فرض، ومستحب ومحرم، ومكروه ومباح. والواجبات أو الفرائض منها ما هو فرض كفائي ومنها ما هو فرض عيني. أما الفرض الكفائي فهو الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وهذه الفروض الكفائية دليل على تماسك المجتمع وترابطه، وهذا مقصد شرعي. أخرج الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأخرج مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل ذات يعني طعام ونحوه فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج في هذا الحديث: الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حالة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام مسلم والترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج أيضا: معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته، وهذا كله شر. وأخرج الطبراني في معجمه وحسنه الألباني في معجمه الكبير رحمه الله في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديدينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل يوم تزل فيه الأقدام. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. هذا هو الإسلام يا عباد الله، ليس فيه أذية لعباد الله، وإنما فيه الرحمة والشفقة كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان به صدقة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، من الفروض الكفائية يعني التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله لا يكون إلا مع ولي أمر ممكن، سواء كان هذا الولي برا أم فاجرا، عدلا أم جائر ظالما. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والأهواء. وأما ما يفعله بعض الشباب من ذهابه إلى بعض البلدان باسم الجهاد في سبيل الله بدون إذن ولي أمر بلده، فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله في شيء، بل هو من الإفساد في الأرض والعياذ بالله. عباد الله، لقد قرأت لأحدهم وهو متألم متحسر متأسف على من اعتبر حكامنا ولاة أمر شرعيين، وذلك في كتابه فقه الخلاف، يقول: ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء يعني الحكام ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر فيها المسلمون بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. يعني من أعظم ما يؤدي إلى الشر والفساد والهلاك والفرقة أن تعتبر حاكمك ولي أمر شرعي يجب عليك أن تسمع وتطيع له بالمعروف. يقول: وللأسف يتأسف من ماذا؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة التي فيها الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف. يقول: وللأسف، فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة، يرون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم يعني الحكام ولاة أمر شرعيين، وتأسف على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول في المصدر السابق خلاصة العلاج، علاج هذه المشكلة، خلاصة العلاج في هذه المسألة، وذكر عدة أسباب السبب الأول وأكتفي به، أن يتفق على تحذير الناس من هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم، أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم، يعني الحكام، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا. اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا من تتركون أبناءكم في أحضان هؤلاء ولو كان ذلك في المساجد، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا، يعني حتى لو كان رئيسا في الواقع لكني لا أعتبره رئيسا في الحقيقة، ولا أعتبره رئيسا في قلبي، ولا ولي أمر في صدري وقلبي. والصورة المثالة عودة الخلافة عند هذا، يقول في كتابه العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط، والصورة المثلى لعودة الخلافة من غيبتها، انظروا، أن يكون أهل الحل والعقد، يعني العلماء والوزراء ورؤساء القبائل والعشائر، مجتمعين على مطاع، يعني يختار لهم حاكما خاصا بهم، مجتمعين على مطاع هو أمثل أهل العلم منهم للقيام بالمقدور عليه من فروض الكفاية، ومن فروض الكفاية الجهاد في سبيل الله. يعني لا مانع عند هذا أن نجتمع ونختار من بيننا رئيسا مجاهدا ونخرج بالجهاد في سبيل الله بدون إذن دولتنا ولا ولي أمرنا، لأنه لا يعتبره وليا شرعا. فإن تعذر ذلك استقل كل أهل بلد بعالمهم إلى أن ييسر الله جمعهم، وإن كان لا بد لهم أن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى جمعهم، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول وليس ما قال في كتابه أيضا ذلك العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط، ولا يقول به في زماننا إلا من ينكر شرعية قيام الجماعات الإسلامية لأداء هذه الواجبات. نعم والله نحن ننكر قيام الجماعات ونقول ما نحن إلا مسلمون، جميعا نحن مسلمون، نحن عباد الله، نحن المؤمنون كما أمر رسول الله، إياكم وعوية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. ولما قام صحابي يوما كما عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرفع شعارا شريفا يا للأنصار، والأنصار هم الذين نصروا الرسول، وقام الآخر وقال يا للمهاجرين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خرج ضاحكا ممازحا مقرا؟ لا لا والله، وارجع البخاري ترى ذلك، خرج كأنما فقع في وجهه حب الرمان، يعني مغضبا جدا، وقال أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها يعني اتركوها فإنها منتنة، فإنها منتنة، أنت جماعة كذا وهذا جماعة كذا، وهل فرق المسلمين إلا هذه المسميات وتلك الجماعات؟ كل له أصوله وله مفاهيمه وله مداركه التي يختلف بها عن أخيه المسلم. يقول ولا يقول به في زماننا إلا من ينكر شرعية قيام الجماعات الإسلامية لأداء هذه الواجبات، ومن الواجبات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كل فترة ترى واحد يقوم لنا أنا رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا يقول، وليس من كبر الجول، من أنت؟ ما قوتك العلمية؟ ما قوتك البدنية؟ ما هي مؤهلاتك علما وشرعا وعدة حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ تغيير المنكر باليد لا يجوز أبدا إلا من له ولاية وسلطان يرجع فيه إلى الحاكم، أو إلى الأب في بيته، أو الأم في بيتها. أما إذا رأيت منكرا تضرب وتمثل، فهذا من الإفساد في الأرض وليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: لأن هذه الواجبات لا تقام إلا بالتعاون، ولا يتم التعاون والاجتماع إلا بقيادة وطاعة وجندية، إلا بقيادة غير قيادتنا وطاعة لغير ولي أمرنا وجندية في غير جيشنا. هذا يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. طبع ابنك الشاب أو ابنتك الشابة في أحضان من؟ في أحضان من؟ لو كان هذا حافظا للقرآن فهو والله مفسد في الأرض، مدمر لعقيدة أهل السنة والجماعة. اعلموا يا عباد الله، اعلموا أنكم مسؤولون عن أبنائكم وبناتكم، كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. يا عباد الله، إن لم يكن أحد مؤمن بما قلت فليناقش بعد الصلاة، ولا تضع رأسك هكذا وتمشي، إما أن تعتقد ذلك وإما أن تنكره، ديانتك لله وتعبدا لله تبارك وتعالى. والعجب أنه خرج وقبل أن يمشي هؤلاء الشباب المستنير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله والذين زكاهم ولله الحمد، كل من تعامل معهم في سيارة أو تكتب أو في محل أو سوبر ماركت أو غيره، خرجت الإشاعات قبل خروجهم من مركز بدء: هؤلاء دواعش، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء كذا. كذبوا كذبوا، بل هم محاربة الدواعش وهم محاربة الخوارج، ولكن عندهم سمع وطاعة لولي الأمر. إذا قال اخرجوا من هنا خرجنا هنا من هنا، وإذا قال اجلسوا هنا جلسنا هنا، وإنما ذلك تعبدا لله وطاعة لله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم قال العلماء هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء. فيجب طاعة الأمراء والعلماء في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما أخرج البخاري عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان معروفا لمصلحة البلد فإن ذلك يكون، وليتعب من يتعب وليشقى من يشقى تعبا في سبيل ذلك من أجل المصلحة العامة، فهذا خير. وولاة أمورنا ربما يرون ما لا نراه ويعرفون ما لا نعرفه، فسمعا وطاعة وأهلا ومرحبا، ورؤوسنا كامة في سماء طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ أهل السنة في كل مكان. اللهم احفظ السنة وأهلها في كل مكان. اللهم ألف على الحق بين قلوبنا، اللهم ألف على الحق بين قلوبنا. اللهم احفظ مصرنا أمن الأمانة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم قو اقتصادنا، اللهم قو اقتصادنا، اللهم قو اقتصادنا. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم جنبه أعوان السوء، اللهم جنبه أعوان السوء، اللهم جنبه أعوان السوء. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ونعوذ بك ربنا أن يغتال من تحته. اللهم اللهم لا تقم الخوارج في بلادنا راية، اللهم لا تقم الخوارج في بلادنا راية، اللهم لا تقم لداعش في بلادنا راية ولا في بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احملهم واحفظهم في سوريا واحفظهم في اليمن

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم اللهم يا ذا الجلال اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا اله الا الله له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسنى. اللهم امين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.